بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم دروس الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في تكملته لشرح نظم لامية المنسوخ للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ الشارح خير الجزاء. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في لاميته: ومن رباعية ثنتين قد فرضت، وبعد ذا تممت في الحضر تكتمل بالفجر أسفر، بالفجر أسفر تحديدا لآخره، ودام منه على تغليسه العمل، وما روي أسفر يعني تبينه، ومن رأوه لتأخير فقد غفلوا. وقبلة القدس بالقرآن قد نسخت، وقبلة القدس بالقرآن قد نسخت، فولي وجهك فيها قرر البدل. كذا التوجه أن شاء تولية لم يبق إلا بنفل شاء مرتحل. وفي الصلاة بغير الذكر قد منعوا من التكلم إذ في فعلها شغل. وعمده عند أهل العلم يبطلها، من علم النهي ليس الجهل والوهل. كذاك بالأمر فيها بالخشوع أتى نسخ التفات ورفع الطرف نحو علو. وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت، وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت. نعم. قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا. نعم. إلا بفاتحة القرآن إذ فرضت للكل، واقرأ بها في النفس يا رجل. والأمر بالوضع للأيدي على ركب في رقة بدل التطبيق ممتثل. وفي الدعاء على شخص تعينه باللعن أو غضب نهي به اعتزل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن رباعية ثنتين قد فرضت، وبعد ذا تممت في الحضر تكتمل. ومن رباعية ثنتين قد فرضت، وبعد ذا تممت في الحضر تكتمل. هذا البيت يشير فيه رحمه الله تعالى إلى الحديث المروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. في هذا الحديث البيت يشير فيه إلى الحديث المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في السفر، في الحضر والسفر، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة الحضر السفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. متفق عليه. فالإشارة إلى هذا الحديث من رباعية ثنتين قد فرضت، فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، ثم قال رحمه الله وبعد ذا تممت في الحضر تكتمل، إشارة إلى بقية الحديث وهو قولها رضي الله عنها فأقرت صلاة السفر يعني على ركعتين وزيد في صلاة الحضار. وهذا الحديث متفق عليه، والناظم قد لخصه في هذا البيت وأشار إليه بهذا النظم. وقولها رضي الله تعالى عنها ركعتين ركعتين، هذا يفيد عموم التثنية لكل صلاة، يعني أن الصلاة أول ما فرضت ثنتين ثنتين. قولها ركعتين ركعتين كررت لفظة ركعتين يفيد عموم التثنية لكل صلاة، إلا ما كان من المغرب سيأتي معنا، يفيد عموم التثنية لكل صلاة إلا ما كان من المغرب، يعني أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ثنتين ثنتين الرباعية إلا المغرب، وستأتينا روايتها إن شاء الله تعالى. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا المتفق عليه عند الشيخين من طريق مالك رحمه الله عن صالح بن كيسان رحمه الله عن عروة بن الزبير بن العوام رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، مخرج عند الشيخين من طريق من؟ مالك. مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير، صالح بن كيسان رفيق الزهري في رتبة الزهري، عن عروة بن الزبير رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقد رواه ابن إسحاق محمد بن إسحاق فقال حدثني صالح بن كيسان، فمحمد بن إسحاق الآن في رتبة من؟ في رتبة مالك. رواه محمد بن إسحاق رحمه الله عن صالح بن كيسان بهذا الإسناد، وذكر الحديث كما تقدم وزاد فيه إلا المغرب فإنها كانت ثلاثة، زاد فيه إيش؟ يعني أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر، ثم زيد في صلاة الحضر إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا. فهذه زيادة من؟ زيادة محمد بن إسحاق، وهي هذه الزيادة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وجاء أيضا عند الإمام البخاري في كتاب الهجرة، في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزهري عن عروة عنها رضي الله تعالى عنها قالت، هذا عند من؟ عند البخاري في كتاب الهجرة، من طريق معمر عمن؟ عن الزهري عمن؟ عن عروة عنها رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعة، وتركت صلاة السفر على الأولى. نحن نأتي بالروايات لأنها بجميعها تفسر بعضها ببعض، أليس كذلك؟ فهنا تقول رضي الله عنها ففرضت أربعة بعد الهجرة، وتركت صلاة السفر على الأولى، يعني إيش؟ ركعتين كما كانت قبل الهجرة. وهذا عند البخاري في كتاب إيش؟ في كتاب الهجرة، ومناسبته للهجرة واضحة، أنه زيد في الصلاة ركعتين في صلاة الحضر بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، وبقيت صلاة السفر على أصلها الذي فرضت عليه أولا قبل الهجرة ركعتين. وفي لفظ أيضا عند البخاري وفي لفظ آخر عند البخاري في أبواب التقصير، تقصير الصلاة، في لفظ عند البخاري في أبواب التقصير، تقصير الصلاة، وهو برقم 1090، قالت رضي الله عنها: الصلاة أول ما فرضت ركعتين. فهذا عندنا في زيادة إيش؟ أول. الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ومناسبته لتقصير الصلاة واضحة، جاء به في قصر الصلاة، في أبواب قصر الصلاة، على أن صلاة السفر بقيت ركعتين قصرا وزيد في صلاة الحضر. وبوب على هذا البخاري بقوله: باب يقصر إذا خرج من موضعه، باب يقصر إذا خرج من موضعه. فعين في هذه الرواية التي في كتاب الهجرة، عين في كتاب في هذه الرواية التي تقدمت معنا قبل قليل في كتاب الهجرة، أن الزيادة في قولها وزيد في صلاة الحضر أنها وقعت الزيادة بالمدينة. عين في رواية عائشة في كتاب الهجرة في قولها وزيد في صلاة الحضر أن هذه الزيادة وقعت في المدينة النبوية بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، فتبين بهذا أن الصلاة كانت في أول فرضها ركعتين ركعتين إلا المغرب. الثاني أن الركعتين كانت في السفر والحضر إلا المغرب. الثالث أنها أقرت صلاة الركعتين في السفر وزيد فيها ركعتين في الرباعية بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. والذي تجتمع به الأدلة في هذا الباب معشر الإخوة والأبناء هو أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء بمكة ركعتين ركعتين إلا المغرب كما جاء في رواية ابن إسحاق عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة عند أحمد، ولا لا؟ أليس كذلك؟ وقد جاء بيان ذلك وزيادة عليه، وقد جاء بيان ذلك وزيادة عليه فيما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والبيهقي والبيهقي في الكبرى كلهم من طريق مسروق. عن مولاته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان زيد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن يعني استقر زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة فزادنا هنا ذكر إيش؟ زادنا ذكر صلاة الفجر أنها تركت ركعتين في الحضر وعوض عنها بطول القراءة عن الركعتين الأخريين. ثم قالت وصلاة المغرب يعني تركت كما هي ثلاثة لأنها وتر النهار. فهذا الحديث جامع لكل ما تقدم. نعيد الحديث مرة أخرى. طيب هذا الحديث من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد مبني لما لم يسمى فاعله فلذلك جاء نائب الفاعل ركعتان ركعتان مثنى مرفوع بالألف فهو نائب فاعل لأن هذا زيد مبني لما لم يسمى فاعله. أصل الكلام زادهم الله لكنه اختصر فقيل زيد فهو مبني للمجهول ونائب الفاعل فيه ركعتان ركعتان. قالت وتركت صلاة الفجر لطول القراءة فطول القراءة قائمة مقام الركعتين. قالت وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، وهذا صحيح. ثم بعد أن استقر معشر الإخوة والأبناء فرض الرباعية، بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر، خفف منها في السفر عند نزول آية القصر، وهي قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا التخفيف قد اختلف فيه متى كان بالمدينة. ما هي تقول أقرت صلاة إيش السفر كما هي ركعتان، وزيد في صلاة الحضر، ولا تنسوا قولها فلما قدم المدينة وأطمأن، يعني تمت عليه إيش مدة، تمت عليه مدة. اختلف في هذه المدة كم هي، فقيل إنها بعد الهجرة بأربعين يوما، ولم يسق بسند صحيح متصل هذا القول. وقيل إن القصر كان في ربيع الآخر من السنة الثانية من الهجرة مع بدر، وقيل بعد الهجرة بعام، وقيل إنما كان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. وعلى هذا فيكون المراد بقولها رضي الله عنها فأقرت صلاة السفر، المراد به باعتبار ما آل إليه الأمر، قولها فأقرت صلاة السفر باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها استمرت منذ فرضت، لا أنها استمرت منذ فرضت. هذا فيه إشكال يحتاج إلى بيان قليل. ألم تقل رضي الله عنها فزيد في صلاة الحضر، صح ولا لا؟ قبلها قالت أقرت صلاة السفر، هذان لفظان أليس كذلك؟ نضيف إليهما فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إيش المدينة، ثم نضيف إليه واطمأن يعني استقر مدة. فإذا هذا التخفيف، هذا التخفيف الذي حصل بعد نزول قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، واضح؟ فهذا الإبقاء، هذا الإبقاء الذي قالته رضي الله عنها وأقرت صلاة السفر، يعني بعد نزول هذه الآية، يعني بعد نزول هذه الآية أقرت صلاة الحضر السفر تخفيفا ركعتين، فهذا معنى قولنا أنها باعتبار ما آل إليه الأمر، يعني بعد نزول الآية، لا أنها لا أنها بقيت على هذا من أول يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن بالمدينة وبقيت الصلاة رباعية، زيد في صلاة الحضر، بعد ذلك ما جاءت الأسفار إلا بعد مدة، صح ولا لا؟ على الخلاف هل هو 40 أو سنة أو سنتين أو 4 سنوات، فمعنى هذا أنه بعد هذه المدة آل الأمر بنزول قوله تعالى في الآية التي وردت في قصر الصلاة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فخفف الله تبارك وتعالى عن عباده منه رحمة وإحسانا. فكانت هذه الآية مرخصة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن يقصروا الصلاة بعد أن اطمأنوا وزيد في صلاة الحضر واستقر عندهم أن الرباعية أربع والثلاثية ثلاثا والفجر ثنتين لطول القراءة. نعم، فذكر هذا التخفيف فعيد به إلى ما؟ عيد به إلى صلاة السفر أولا ما كانت، هذا معناه. وقوله رحمه الله تعالى المسألة التي تليها: بالفجر أسفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا لآخره، يعني لآخر الوقت، ودام منه على تغليسه العمل. وما روي يعني في ذلك من الأحاديث أسفر يعني تبينه، ومن رأوه لتأخير فقد غفلوا. يشير الناظم رحمه الله في هذا البيت إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه المخرج عند أصحاب المخرج عند أصحاب السنن الأربع وابن حبان وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. وفي لفظ: لأجوركم. وصلى عليه الصلاة والسلام مسفرا. فالناظم يقول: إنما أسفر لبيان تحديد آخر وقت الفجر، لبيان تحديد إيش؟ آخر وقت الفجر، يعني وقت الاضطرار، وهذا الذي أشار إليه في السبل: ويدخل الفجر بالصبح بفجر صادق وفي اختيار فإلى الإسفار وامتد للإشراق في اضطرار، يعني إلى قبيل شروق الشمس وقت المضطر. فهنا المصنف يقول في نظمه إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسفر بالفجر لبيان آخر وقت الفجر، وهذا يدل عند طائفة من العلماء على أن تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار أفضل، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله والثوري رحمه الله، وهو عندهما محكم يعني لم ينسخ. أسفروا بالفجر عندهما، عند سفيان وعند أبي حنيفة ومن وافقهما، محكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه إيش؟ أعظم للأجر، فهو عندهما محكم. وخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نساء من المؤمنات، وفي لفظ: نساء المؤمنات، يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. والمروط جمع مرط، وهو الثوب المعلم المخطط سواء كان من صوف أو من خز أو من قطن، وغالبا ما كانت تصنع في بلاد اليمن. اليمن. ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ولا يعرفهن أحد من الغلس. وعن سهل رضي الله عنه، هو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة في، أن أدرك الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند أبي داود رحمه الله تعالى من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى أخرى فأسفر بها، ثم صلى أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات. وأصل هذا الحديث في الصحيحين، أصله في الصحيحين، واللفظ هذا لأبي داود، وفيه زيادة عند أبي داود في آخره قال رضي الله عنه: لم يعد إلى أن يسفر، لم يعد إلى أن يسفر، ثم كانت بعد صلاته التغليس حتى مات. توكيد لذلك فقال: لم يعد بعد ذلك إلى أن يسفر. قال المنذري رحمه الله في المختصر للسنن: وهذه الزيادة في قصة الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات، وزيادة الثقة مقبولة، وزيادة الثقة مقبولة، قال الخطابي رحمه الله عن الحديث هذا في السنن وهو صحيح الإسناد، قال ابن سيد الناس إسناده حسن، وعلى كل هو حديث ثابت بزيادته، وهو دليل، وهو دليل واضح على أن تقديم صلاة الفجر أول الوقت هو الأفضل، وهو محكم وناسخ لحديث رافع، محكم وناسخ لحديث رافع، وذلك لرجحانه، فهو أصله في الصحيحين، أليس كذلك؟ أصله في الصحيحين. وثانيا لتصريحه بالتأخير، يعني أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى مرة بغلس وصلى مرة فأسفر، ثم بعد ذلك إيش؟ عاد إلى التغليس ولم يسفر صلى الله عليه وسلم حتى مات. فهذا تصريح ولا لا؟ بآخر الأمرين ولا لا؟ فهو محكم، فهو محكم. والقول بإحكامه وتقديمه على حديث رافع، وتقديمه على حديث رافع هو قول الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، وهو قول راويه، قول راويه أبي مسعود البدري عقبة بن عمرو، وهو قول ابن مسعود وعائشة وأم سلمة وأبي هريرة وأنس بن مالك وعمر بن عبد العزيز، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وقول أبي ثور وداود بن علي الظاهري، وقول إسحاق بن راهوية، وجماهير علماء الفقه والحديث، وجماهير الفقهاء والمحدثين، وهو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن قال بأنه صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة مغلسا فامتد حتى أسفر فتأخر لأجل ذلك كما قال به بعض الحنفية كالطحاوي وغيره، فقد غفل كما قال الناظم رحمه الله، إذ يشير إلى ذلك بقوله ومن رأوه لتأخير فقد غفلوا، ويحمل أن قوله أسفروا بالفجر يحمله على تبين طلوع الفجر، يحمله على إيش؟ على تبين طلوع الفجر، وأن الأفضل أن تؤدى في أول وقتها بغلس. وما روي في هذا الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى معاذا أن يفرق بين أداء الفجر في الصيف وفي الشتاء، فيؤخر في الصيف لأن الليل قصير والناس ربما ناموا، يعني مثل أيامنا هذه، فيتأخرون عن صلاة الفجر، فأرشده إلى التأخير، وأرشده إلى التعجيل في وقت الشتاء لأن الليل طويل. هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث واهٍ جدا، بل بعض العلماء حكم عليه بالوضع، فلا يصح أن يجمع بين الأحاديث به، لأنه على رأي طائفة من العلماء ضعيف جدا، وعلى رأي طائفة أخرى من المحدثين موضوع. وقد أشار إلى هذا الحديث حديث معاذ البغوي في شرح السنة، وهو حديث واهي لا يصح أن يجمع به بين الأحاديث. فالراجح في هذا أن الأمر بالإسفار قد نسخ، قد نسخ بهذه الأحاديث الصحيحة. ولو تأولناه لتأولناه على ما ذهب إليه الناظم من أن المراد بالإسفار التبين لطلوع الفجر، في اضطرار ببقى الليل بقي ويدخل الصبح بفجر صادق، حينما ذكر في السبل رحمه الله تعالى وقت العشاء وبالغروب مغرب قد دخل ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة، وهو أول وقت العشاء، وفي اختيار النقل تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقل، وفي اضطرار ببقى الليل بقي، ويدخل الصبح بفجر صادق وامتد، وفي اختيار فإلى الإسفار وامتد للإشراق في اضطرار. فهذا يحمل على أن لو تنزلنا فنقول المراد بالإسفار تبين الصبح، فإذا تبين الصبح فإن السنة أن يبادر بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا أمره، وهذا آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. قوله بعد ذلك: وقبلة القدس بالقرآن قد نسخت فولي وجهك فيها قرر البدل. يشير الناظم بهذا رحمه الله إلى أن التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة قد نسخ، وناسخه في القرآن الكريم، وهو قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فكان نسخ استقبال بيت المقدس بهذه الآية. وأشار إليه المصنف بقوله: وقبلة القدس، لضرورة النظم. قبلة القدس لضرورة النظم، إذ النظم لا يتسع لأن يقول بيت المقدس، فقال وقبلة القدس، فهذا لضرورة النظم. وقد كان النسخ لاستقبال بيت المقدس في القبلة بعد الهجرة ب16 شهرا، وقيل 17 شهرا، وقد اختلف في أي الأوقات نزل، في أي الأوقات نزل، فقيل في الظهر، وقيل في العصر، وقيل في الفجر. كل هذه روايات وردت، قيل في الفجر، وقيل في الظهر، وقيل في العصر، كل هذه روايات وردت في ذلك. وهذه الآية، هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قال فيها مكي بن أبي طالب رحمه الله: هي عند أكثر أهل المعاني والتفسير ناسخة للصلاة إلى بيت المقدس، وهي عندهم أول ما نسخ. أنا جئت بكتاب مكي لأريكم إياه، هو هذا، فهو كتاب صغير الحجم عظيم النفع، هذا هو كتاب مكي ابن أبي طالب ناسخ القرآن ومنسوخه، كتاب مختصر ومحرر وجميل، جئت به لأريكم إياه. فالكلام المطول في الكتب المطولة تجده محررا مضغوطا في هذا الكتاب مبينا غاية البيان رحمه الله تعالى، وهو إمام في اللغة، إمام في القراءات، حجة فيها، إمام في التفسير رحمه الله تعالى. فكتابه من أجمل الكتب وأوجزها وأجمعها على اختصاره. فيقول مكي بن أبي طالب رحمه الله: هذه الآية عند أكثر المفسرين وأهل المعاني ناسخة للصلاة إلى بيت المقدس، وهي عندهم أول ما نسخ، وهي عندهم أول ما نسخ. وهنا يتفرع مسألة أخرى لا علاقة لنا بها لكن نشير لها إشارة عندكم، وهي إذا كانت هذه أول ما نسخ فهي بالمدينة، وعلى هذا فيكون النسخ أول ما وقع بالمدينة. اللهم إلا أن يحمل على أنه أول ما نسخ من الأحكام بالمدينة فحينئذ يجوز أن يكون قد وقع نسخ بمكة بمكة، نعم، وهذا محل خلاف عند علماء النسخ علماء التفسير، لعلكم ترجعون إليه إن شئتموه. فالشاهد أن هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله وقبلة القدس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حينما كان بمكة كان يحب أن يصلي إلى الكعبة، لكنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتجه إلى بيت المقدس، فكان يصلي محل أئمة المسجد اليوم في صلاة العشاء والتراويح، يجعل موقفه ما بين الركنين اليماني والحجر الأسود، فيكون في الجهة إيش؟ في الجهة اليمانية المكبرية الآن التي يصلى تحتها التراويح والتهجد، هي في الجهة اليمانية جهة أبي قبيس في الجهة اليمانية، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيستقبل الكعبة وبيت المقدس في آن واحد صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبلتين في وقت واحد. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صارت مكة خلفه، فحصل منه ذلك التأمل في السماء، فأنزل الله جل وعلا قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فأعاده الله جل وعز إلى حيث يحب، ولا شك أن المسجد الحرام أفضل من بيت المقدس. وقوله رحمه الله تعالى كان التوجه أن شاء تولية لم يبق إلا بنفل شاء مرتحل، كذا التوجه أن شاء تولية لم يبق إلا بنفل شاء مرتحل، يعني أن التوجه إلى أي جهة تشاءها في الصلاة قد نسخ، بما بقوله فولوا وجوهكم شطره، إلا للمسافر للمرتحل، إلا للمسافر المرتحل في صلاة النافلة، هذا معنى قوله لم يبق إلا بنفل، هذا إشارة إلى إيش؟ النافلة. وقوله مرتحل يعني إيش؟ مسافر، فأشار إلى قضيتين، إلى السفر وإلى أنه في النافلة. وهذا قد أشار إليه في السبل بقوله يستقبل القبلة من لها اهتدى وتائه عليه أن يجتهد، حيث بان مخطئا فليستدر وليدن من قبل من سترته كما أثر، إلى أن قال وللمسافر صح فعل النافلة لأي وجه فوق ظهر الراحلة، لكن مع الإحرام فليستقبل كما روي فعل النبي المرسل، أشار إليه في السبل. وهذا فائدة حفظ المتون، بعضها يفسر أيضا بعضا، فإن المصنف يكون له اختيار وله هناك بسط وله هنا إيجاز. فهنا يقول رحمه الله كذا التوجه أن شاء تولية، يعني حيثما توليت وجه، هذا مقيد فقط بالنفل للمسافر على ظهر الراحلة، على ظهر الراحلة. ويدل على ذلك معشر الإخوة والأبناء عدة أحاديث، منها أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه، قبل أي وجهة توجه، شمال شرق غرب، حيثما توجهت به، غير أنه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة، متفق عليه. وفي رواية لأحمد ومسلم والترمذي كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وفيه يعني في هذه الحال، حال إيش؟ حال الارتحال، وحال على ظهر الراحلة في النافلة. وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم وجه الله. وجاء أيضا حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه يعني في الركوع والسجود، زاد البخاري يومئ برأسه يعني يشير برأسه في الركوع والسجود، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع فإذا تبين أن هذا إيش؟ في التطوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. كان صلى الله عليه وسلم، هذا حديث أنس، إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر يعني تكبيرة الإحرام، ثم صلى حيث كان وجه ركابه. فأنت إذا ذهبت إلى الرياض وأردت أن تطوع في السيارة أقبل بها إلى القبلة فكبر تكبيرة الإحرام ثم امشي شرقا وصلي وأومي برأسك إيماء. وهكذا إذا أردت أن تذهب إلى تبوك أقبل إلى القبلة فكبر تكبيرة الإحرام ثم اجعل القبلة خلفك وصلي ما شئت على ظهر سيارتك صلاة النافلة. وهذا صريح في أنه كان في النفل لا في الفرض كما جاءت هذه الروايات. ومثل حديث أنس حديث جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته النوافل في كل جهة، يعني إلى أي وجه توجه، شرق غرب شمال، عليه الصلاة والسلام، ولكن يخفض السجود دون من الركوع ويومئ إيماء، يعني سجوده دون ركوعه، يطأطئ رأسه قليلا في الركوع وفي السجود أكثر ليبين أن هذا سجود وهذا ركوع، يومئ به إيماء. خرجه الإمام أحمد وابن الجارود وابن حبان بإسناد صحيح. فلذلك نظر الناظم هنا إلى هذه الأدلة جميعا فقال كذا التوجه أن شاء تولية، ولي وجهك حيثما شئت أينما تولوا فثم وجه الله، لم يبق إلا بنفل شاء مرتحل، نسخ في الفرض والمكتوبة وبقي إيش؟ وبقي في النفل، وبقي في النفل. وأشار إليه كما سمعتم في السبل بقوله وللمسافر صح فعل النافلة لأي وجه فوق ظهر الراحلة، لكن مع الإحرام فليستقبلي كما روي فعل النبي المرسلي. وعلى هذا فيكون قوله تعالى فأينما تولوا يعني توجهوا فثم وجه الله مخصوصة في صلاة المسافر، في صلاة المسافر للنوافل على الراحلة، بشرط أن يتوجه في تكبيرة الإحرام. فنسخت بهذه الأحاديث، وقيل إنها نسخت فأينما تولوا فثم وجه الله، قيل إنها نسخت بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك أنها نسخت بإيش؟ بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتكون كما قال مكي بن أبي طالب رحمه الله، تكون من الأحكام التي نسخت قبل العمل بها. أينما تولوا فثم وجه الله نسخت قبل العمل بها. كيف؟ قال رحمه الله في ناسخه هذا الذي أريتكم إياه، قال لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم صلوا في فرض إلى حيث ما توجهوا، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم صلوا في فرض إلى حيث ما توجهوا. وهذا القول هو قول قتادة وقول ابن زيد وقول الحسن، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي يظهر لي أن هذا لا نسخ فيه، الذي يترجح عندي أنا أن هذا لا نسخ فيه، بل هو من التخصيص. وأنتم تذكرون ما في أول المنظومة وأدخل النسء والتخصيص مع خبر فيه وأشياء في إدخالها دخلوا. فالسلف يطلقون النسخ على إيش؟ على التخصيص. ففي الحقيقة هذه مخصوصة، فأينما تولوا فثم وجه الله مخصوصة من الحكم العام الذي تقدم معنا في استقبال القبلة، مخصوصة في حالة واحدة وهي حال إيش؟ حال النافلة على ظهر الراحلة في السفر بعد أن تحرم مستقبلا القبلة، فهي مخصوصة من الحكم العام وليس في المسألة نسخ، والعلم عند الله بارك وتعالى. قوله رحمه الله وفي الصلاة بغير الذكر قد منعوا من التكلم إذ في فعلها شغل، وفي الصلاة بغير الذكر قد منعوا من التكلم إذ في فعلها شغل، يعني أنهم منعوا من الحديث في الصلاة بغير أذكارها من القراءة والتحميد والتسبيح ونحوه، لأن في الصلاة عن التكلم فيها شغلا، إن في الصلاة لشغلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يشير الناظم بهذا إلى الذي ورد في هذا الباب، ومن ذلك حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة، حديث زيد بن أرقم يشير الناظم إليه، إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه حتى نزلت إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه وهم في الصلاة حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا لفظ مسلم، وهذا لفظ مسلم. قال النووي رحمه الله: فيه دليل على تحريم جميع أنواع الكلام من الآدميين. فيه دليل، سامحوني الصوت متعب وإذا رفعت صوتي أتعب، ولكن إن شاء الله يتضح لكم ولو بمراجعة التسجيل. يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث، حديث زيد بن أرقم، دليل على تحريم جميع أنواع الكلام من الآدميين في الصلاة. وأجمع العلماء على أن التكلم فيها عامدا، هذا قيد، عامدا، أجمع العلماء على أن التكلم في الصلاة عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها، لغير مصلحتها ولغير إنقاذها ذكر مبطل للصلاة، مبطل للصلاة. ثم ذكر الكلام هو وصاحب النيل، صاحب السبل، صاحب الفتح وغيرهم، ذكروا الخلاف في الكلام لمصلحتها وحدود ذلك، وهذا ليس موضع بسطه، أنتم إن شئتم تعودون إليه. المهم الأصل أنه أجمع على أن الكلام في الصلاة محرم، كلام الآدميين، إذا كان المتكلم عامدا عالما بالتحريم، وكان الصلاة لغير مصلحتها ولغير إنقاذ معصوم من هلكة. فإذا تكلم على غير هذا النحو فإنه يبطل صلاته، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله: وعمده، يعني عمد الكلام، يعني عمد الكلام، وعمده يعني عمد الكلام على غير ما ذكر الاستثناءات والشروط المذكورة، وعمده عند أهل العلم يبطلها، أن يكون كلامه عمدا من عالم النهي، لا يكون جاهلا أو ناسيا، من عالم النهي ليس الجهل والوهل، ليس الجهل والوهل، والجهل هو عدم المعرفة بالحكم، والوهل أصله من باب فرح وهلا ككتف، وهل ككتف من باب فرح، وهلا يعني نسي، فالوهل هو النسيان، الوهل هو النسيان كما في القاموس وكتب اللغة. فمن تكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة فصلاته صحيحة، من تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام فصلاته صحيحة. ويدل على ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي حينما عطس جاره إلى جنبه وهو في الصلاة فقال الحمد لله، فقال له معاوية بن الحكم رضي الله عنه يرحمك الله، فنظر إليه الصحابة شزرا منكرين، فقال واثك الأمية، فزاد الكلام كلاما. نعم، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث. قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فما والله ما كهرني ولا نهرني. وصحح صلى الله عليه وسلم إيش صلاته، وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لما؟ لأنه جاهل بالحكم. وعند الأصوليين القاعدة المعروفة التكليف فرع العلم، التكليف فرع العلم، إذا علمت كلفت، أما إذا جهلت الحكم فإنك لا تكلف. فجهل الحكم شيء، والجهل بمقدار المحكوم شيء. جهل الحكم شيء مثله هذا الحديث، والجهل بمقدار المحكوم به مع معرفة الحكم شيء آخر. هلكت يا رسول الله، ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم. يعرف أن الوقاع حرام ولا لا؟ يعرف ولا لا؟ فما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، الحكم باقي، لكنه يجهل ما المقدار عليه. مقدار المحكوم به مع معرفة الحكم لا يرفع الحكم، أما الجهل بالحكم بالكلية هذا الذي يرفع عنك. والقاعدة كما سمعتم التكليف فرع العلمي، فرع العلمي. فالشاهد أنه إذا تكلم جاهلا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. كذلك أيضا لو تكلم ناسيا في صلاته، كما لو رد الإنسان إمامه فأبى أن يرتد، قال يا شيخ الآية كذا نسيانا، وهذا يحصل وقد سمعناه، لا شيء عليه صلاته صحيحة. وأذكر أنه حصل هذا العام لوالدي، كنا في صلاة فرد أخطأ الإمام ورد عليه الناس، فنسي الوالد أبي أنا فقال يا أخي الآية كذا، نسي نسي، فلما خرج قال ما تقول؟ قلت صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. هذا نسيان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب، فالنسيان طبيعة في الإنسان فهو معذور به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، أو عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. إذا تكلم لمصلحتها سلموا حديث ذي اليدين والصلاة لا تزال فيها نقص ولا لا؟ فحصل الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن قال أكما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم، صح ولا لا؟ هذا الكلام كله قطع الصلاة في أثنائها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما سبق، هذا الكلام لمصلحة الصلاة ولا لا؟ فلا يضيرها. فإذن هذا الذي أشار إليه المصنف في نظمه بقوله